بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمباحث لا النافية للجنس قد رأينا منها ثلاثة مباحث، فرأينا معنى اسمها وما يدل عليه اسمها، ثم رأينا عمل لا النافية للجنس وعلة هذا العمل، ورأينا ثالثا أنواع اسمها، فهو إما مفردا أو مضاف أو شبيه بالمضاف، وهذا الذي لم نقرأه بعد في الكتاب. ورأينا مبحثا رابعا وهو أهم شيء يتعلق بشروط عمل لا نافية للجنس، قلنا هي خمسة شروط، وبينا محترزات كل شرط، فنواصل ما سرد المصنف رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن أنواع اسم لا لم نقرأه بعد. فقال المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى: لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون مضافا، نحو لا غلام رجل حاضر، لا غلام رجل حاضر. الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف بمعنى مشابه، أي مشابها له، والمراد به كل اسم تعلق بما بعده، كل اسم له تعلق بما بعده، إما بعمل، نحو لا طالعا جبلا ظاهر، ولا خيرا من زيد راكب، وإما بعطف، نحو لا 33 عندنا. وتقسيم ابن عقيل أو تمثيل ابن عقيل بهذين المثالين مبني على تعميم معنى تعلق. إذا فهم الإنسان من كلمة له تعلق بما بعده، لا شك أنه يضرب هذه الأمثلة، يعني تعلق لا تتضح جيدا. لكن الذي يقول التعلق بمعناه هو الوصف العامل أو المؤول بالوصف، فلا يحتاج إلى أن يقول إما بعمل أو بعطف. وكان كان العامل، وكان كان السبب هو العطف، إما لا حولا ولا قوة، يجوز تقول لا نافية للجنس حولا اسمها منصوبة به الفتحة، ولا قوة تعلق بها إذن، وهذا لا يقوله أحد. يقول حتى واحد لي إذا عطفت على اسم النافية للجنس المفرد المبني، عطفت عليه مفرد مبني آخر تعربه، هل هناك من قال ذلك؟ كاش، هذا لا يجوز، إنما تبني الأول تنصب الثاني، هذا سيأتي. تبني الأول تنصب الثاني هذا شيء آخر، صح؟ تنصب الأول اللي هو اسم لنا فيه الجنس، علاش نصبته؟ قالك لأننا عطفنا عليه تعلق بما بعده بعطف، هل قاله أحد؟ ايش بيكم؟ حتى واحد يقول هذا شوف لا حولا ولا قوة، مكاش، لا حولا ولا قوة، هذا غير صحيح، لا يقولها أحد. على كلام ابن عقيل هنا يقول لك المشابه بالمضاف هو الذي تعلق بما بعده، إما بعمل أو بعطف. إذا ما كاش لا نفي الجنس، ما كاش إذا عطفت ما كاش قام ابني خاشه معطوف، هذا لا يقول واحد. المقصود شو إذا تعلق بما بعده؟ بالعمل. برك، أريد أن نوضح لكم كلام ابن عقيل. ابن عقيل رحمه الله تعالى الكلام الذي ذكر هذا غير مقبول، غير مسلم به. لماذا؟ لماذا غير مسلم به؟ في شرح ما تعلق بما بعده، لا هو تعلق بما بعده، احنا وش فسرنا التعلق؟ هو العمل، يعني يكون الموضوع اسم هذا وصفا يعمل بما بعده أو مؤول بالوصف كما العدد بمعنى المعدود. فكو كيجي يقول لك الاسم المضارع للمضاف والذي له تعلق بما بعده إما بعمل أو بعطف، إما لأي اسم معطوف يمكن أن معطوف عليه يمكن أن ننصبه، مفهوم؟ وهذا لا يقوله أحد، ما قال حتى واحد، حتى هو رحمه الله هو لا يقول هذا، أراد فقط أن يعطيك أمثلة. كان الأولى أن يقول وإما بعطف إذا كان عددا، هذا الكلام مقبول. وكان قال وإما بعطف إذا كان عددا مقبول، لماذا؟ لأن العطف إذا كان عددا هو مؤول بالوصف. إن شاء الله وصلت، فهمنا وش كلامه. إذن مليون فصاعدا، إذا سألك إنسان ويقول لك ما معنى الشبيه بالمضاف، وش تقول له؟ هو الوصف الذي له تعلق بما بعده أو ما هو مؤول بالوصف. أعطيني شو المؤول بالوصف، قل العدد، مفهوم؟ هذا ما كان صح. باش تجعل الاسم الذي له تعلق بما بعده هو الشبيه بالمضاف، بمعنى أنه له تعلق بما بعده إما بوصف أو بعمل أو بعطف، هذا لا يقوله أحد. أو نقيد كلام بالعاقل، نقول وإما بعطف إذا كان عددا فقط، يعني لو كان ماشي عدد اسم جنس، ولا هذا لا يبنى، مفهوم هذا؟ إذا لا ثلاثة وثلاثين عندنا، لماذا نصبنا كلمة ثلاثين ثلاثة؟ لأنه عدد معطوف على ما بعده، له تعلق بما بعده وهو عدد. كل قلت لا معدودا ثلاثين وثلاثين، هذا قالك يسمى بالشبيه بالمضاف، المشبه بالمضاف. لماذا سميناه مشبه بالمضاف؟ لأننا لو حذفنا التنوين من الوصف، لو حذفنا التنوين لأضفناه إلى ما بعده، مفهوم؟ واضحة هذه؟ لا طالع جبلا، نحي التنوين، لا طالع الجبل، لا طالع جبل، لا طالع جبل، لأنه ما يجوش تقول لا طالع الجبل، لأنه معرفة، لا طالع جبل، إيه ماشي، اتفقنا، عرفنا اسمه شبيه بالمضاف، تقول لأنه لو حذفنا التنوين لا أضيف. قال هو يسمى مطولا، هذا يقول له بارك الله فيك، هذه نعرفوها مطولا، نعرفوها ولا ما نعرفوهاش؟ أنا أجزم أنك تقولي لا ما نعرفوهاش، وأنا نقول لك نعرفوها وقريناها باب اسم موصول، شرحنا وش معناتها طول الصلة ولا لا؟ وش معناتها طول الصلة؟ العامل، إذا كانت الصلة عاملة، لو كان معنا في الاسم موصول قلنا لا يجوز حذف العائد المرفوع إلا بشروط مع غير أي إذا كان مبتدأ، زيد مطلقا لا، لازم تكون الصلة طالت، شو متى طالت؟ أي عاملة، وصف عامل ولا جار مجرور متعلق به، فهم؟ لا يرحمه هذا الدرس، صح ولا لا؟ إذا ذكروا هذا، إذا تقول مطول بمعنى عامل، مطول ومنه طال طول الصلة اللي شفناه، طول الصلة. يجوز نقول جاء الذي جالس عندك، حذفت هو، جاء الذي جالس عندك. لو كان جاء الذي هو جالس عندك هذا كلام عادي، صحيح. جاء الذي جالس عندك، صحيح؟ صحيح؟ ايه هو على كل حال واحدة وعلى شعرات زيدوا تكملوا عليها. يجوز نحي العائد عادي، جاء الذي هو جالس عندك نحي هو، لماذا؟ لأن مبتدأ طالب الصلة، مش معناتها طالب الصلة؟ لأنه عندك باش راح تعلقه، خلاص ما لا طالب الصلة احذف، اتفقنا؟ صح. قالك وممطولا، ممطولا، الممطول في اللغة هو الممدود، في اللغة هو الممدود، ومنه مطل الغني ظلم، باب القرض، في باب القرض له تعلق في الأمور المثبتة للقرض كاين كثيرة، من الوثيقة الصريحة، هذا يثبت لك الدين تاعك إذا أقرضت إنسانا. يجي واحد يسألك ما هي المثبتات للقرض، يعني الأشياء التي تضمن لك الحفاظ على القرض، لا شك أنكم ماذا بكم قاعد تعرفوا الوسائل التي تحفظ القرض في هذه الأيام. أعظم شيء هو الوثيقة، الوثيقة وما كان والو. ثانيا الرهن، كما رهنك ترهنه، كما رهنك في الدارجات ترهنه بالشرع، رهن عنده شيء يرهن عندك شيئا. ثالثا أو تستعمل الحوالة، الحوالة تحيل على شخص آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وإذا احتيل أحدكم إلى مليء فليحتل. يعني إذا حبيت تضمن الدين تاعك تقول له، تقول يا أخي إذا بلغ الأجل ولم تعطيني ديني يصير فلان هو الذي يطالبك بالدين. تختار له إنسان يحترمه، مش احترام يخافه، تختار له إنسان، تبعث له إنسان يخافه، قال شوف مليون فصاعدا لست أنا الذي أطالبك بالدين، فلان، وأعطيك هذا فلان، أعطيك درامك، يبقى هو يسأله. هذه حوالة. مطل، ما معنى المطل؟ إطالة، طول. إذا شفته يطول لك في الدين وهو مليء، مطل الغني ها؟ الواجد يعني يجد ساعة وما ذاك يماطل، هذا يمد. فطول العمل أو طول الكلام، تعلق الشيء بما بعده دل على طوله، دل على مده. حتى الشيء الذي يعجز عن العمل وش نسموه؟ إنسان لا يستطيع أن يعمل، قاصر ولا لا؟ إنسان قاصر يعني قصير، المفروض اللي يعمل وش نسموه؟ طويل، صح ما سموهش طويل، قالوا عامل. في باب اللغة قالك لا، ممطول الممطول والمطول. شوف في باب اللغة قالوا المطول، مطول، إنسان مطول، وتصل يده إليك للعمل. شوف يعني عندها اشتقاق في اللغة، عندها جاية من شيء يعني لغوي معنوي. اتفقنا؟ إذن هذا معنى العمل. شوف تخيل العمل كان أشياء تصل يدها إليك تعمل. إذن لا شك أن الوصف يعمل، والمؤول بالوصف يعمل، فهو ممطول ومطول، ويسمى بالشبيه بالمضاف. حكم المضاف وش مشبه بالمضاف أو المشبه به، النصب مطلقا، النصب لفظا. علاش قال النصب لفظا؟ لأنه حتى اسم لنا في الجزء إذا كان مفرد ينصب محلا، لكن هذا ينصب لفظا كما مثل، لكن ما قال لك لا غلام رجل ولا خيرا من زيد. والحال الثالث أن يكون مفردا، والمراد به هنا أي في باب التركيب الذي باب الذي يقابل التركيب، ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف، فيدخل فيه المثنى والمجموع. يعني حتى هذا يسمى مفرد، كما في العالم الزيدان يقول لك هذا العالم شنو، مفرد ولا مركب؟ تقول مفرد. لماذا؟ لأنه ليس مركبا. وحكمه البناء على ما كان ينصب به. طبعا قلنا ذيك المرة اختلفوا في علة البناء، فمثلا سيبويه يقول لك لا نفي للجنس تركبت مع الاسم الذي بعدها تركيبة شي شرط 15، بزاف الناس 15 بالذات، تركيبة 13، تركيبة 14، تركيب العدد المركب. فاش كاين ربما يطلع انسان يقول علاش دائما يقولوا 15، يقول لك علاش دائما تقول ضربت زيدا وجاء عمرو، علاش؟ هكذا جارت في التمثيل، جار اللسان على اختصار على هذا العدد. في 15 مركبة، شفناه في العدد المركب مبني على فتح جزئين في محل ما وقع. فهذا لا زيد لا رجل، لا رجل تركب زيد مع تركب رجل مع لا تركيب 15 على الصق. هذا مذهب سيبويه رحمه الله. قد يراه إنسان فيه تكلف، قد يرى إنسان أن فيه تكلفا ولا لا، تقول هذا تكلف. سيبويه رحمه الله باش استدل على ما يقول، استدل بأنك لو فصلت بين لا واسمها بأي فاصل لا تعمل، واش ذكرنا ذيك المرة من شروط عمل لنا في الجنس لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. زيد جاي معنا مسألة أخرى تقوي هذا، إذا عطفنا على إذا نعتنا، إذا نعتنا حبيت أنا نعت لك رجل، لا رجل صالح صالحا صالحا، يجوز لتتوجه لا رجل صالح صالح صالحا، لا رجل صالح صالحا صالح صالحا صالحا في الدار، كان غير رايحين فيها في الدار، تمام، لا رجل صالح صالحا صالحا في الدار. قالك لو كان تفصل بين رجل وصالح، هذا نعت، مع انه شوف نعته، لو كان تفصل بين رجل وصالح بفاصل يجوز فيه غير الوجهان، ما يجوز فيه بناء، ما يجوز البناء، تقول لا رجل صالحا لا رجل صالح، وما يجوز تقول لا رجل صالحة. إذا مسألة البناء مو بس كي تفصل بين لا واسمها، حتى لو فصلت بين اسمها ونعتها، بل اللي قال لك التركيب الالتصاق، هذا الالتصاق هو الذي سوغ البناء. وهذا راح ينبني عندك مذهب شيباوي، راح يحبس هنا، لو كان راح يحبس هنا مذهب شيباوي معليش، اللي مذهب شيباوي ما وقفش هنا، قال لك لا رجل، علاش تبنى تركيب 15 ويسقوا بعضهم بعض، لو كان حبس هنا معليش المشكله راح يجعل لك لا رجل قاع بمثابة لفظة واحدة في محل رفع مبتدا، يعرب هكذا السيباوي عنده، لا رجل لا رجل مبتدا عادي، لا رجل اسم مبني على فتح الجزئين، هكذا اسم مبني في محل رفع مبتدا. تلاحظ بلي السيباوي يصر على هذا القول حتى جعلها كلمة مبنية في محل رفع مبتدا، والجمهور قبل هذا الإعراب، لذلك بنى عليه فروع. وبعضهم وش يقول لك؟ يقول لك لا اسم لنا في الجنس هذا بني لأجل تضمنه معنى حرف الجر، من اللي شفنا ذيك المرة كان حرف جر هنا، بدليل لو جبتها تصير مجرورة، تقول لا رجل في الدار، لا من رجل في الدار، راح البناء. وش قالوا؟ كان من تضمن هذا الاسم لا رجل، تضمن معنى من، وتضمن الحرف أشبهه فبنية، مفهوم؟ فتضمين الحرف هو علة البناء. وهذا بعضهم نصره كابن عصفور رحمه الله تعالى وبعض العلماء، فهذا المذهب قوي وهذا المذهب قوي. فنقول تذكر القولين معا، يبنى اسم لنا في الجنس إما لتضمنه معنى من، تضمن لا معنى من، تضمن لا معنى من، أو لتركبها معه تركيب العدد المركب، خلاص يعني صارت كلمة واحدة. وهذا سينبني عليه فروع، ستنبني عليه فروع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهنا نشرح كلامه، قال لك شوف، فهو معها كخمسة عشر ولكن محله النصب بلا، ولكن محله النصب بلا، لأنه اسم لها، لأنه اسم لها، فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحة، يعني كأنه يقول لك حكم الاسم المفرد يبنى على ما ينصب به، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كان ينصبان به وهو الياء، نحو لا مسلمين أو لا مسلمين لك ولا مسلمين، طبعا هذا خلاف المبرد، المبرد يقول لك لا لا منصوبة، المبرد يقول لك منصوبة عادي، لماذا؟ يقول لك زال الشبه، زال الشبه بالحرف، المسلمين الياء راهي دليل على أن هذا اسم، وظهور الياء دليل على أنه اسم، لأن الحرف لا يثنى ولا يجمع، فالمبرد رحمه الله يقول لك باللي تبقى منصوبة. ايه لك يهرد عليه المبرد، يهرد عليه شيء في باب المنادى، وكان جاءت المسألة تتعلق بهذا وما يبنيوش الاسم المنادى كي نادي مسلمون، يا مسلمون مفروض على قوله، وكان جاء معرب يا مسلمين مطلقا، وينصب جمع مذكر ولا مثنى ننصب يا رجلين، حتى لو كانت نادي رجلين وش تقول؟ يا رجلان، تبنيه على ما يرفع به، الأولى تشوف مذهب الجمهور كي انتشر ماشي باطل، مذهب الجمهور لما شاع مذهب الجمهور وهو الذي نعمل به، هذا ليس لأنه لأجل الشهرة ولكن لأجل القوة، سميت باشا مشهور تبع القوي فنقول حتى المثنى والجمع يبنى على ما ينصب به، خلافا للمبرد الذي يقول بل هما معربان. وإن كان يرى أن العلة هي أن التثنية والجمع أزالت الشبه بالحرف، كان ينبغي له أن يعرب الاسم المنادى. مفهوم؟ هذه تنظر المسائل. فتلاحظوا بلي احنا رانا نستدل مذهب الجمهور، ماناش نجيبوا شيء جديد، رانا نستدل لهم. قال فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا، كما بني رجل لتركبها معه لتركبه معها. اذا الخلاصة مش يقول ابن مالك ابن عاقل شو يقول؟ هذه الفقرة، هذه الفكرة الرئيسة، شو هي؟ انواع اسم لا وحكم كل نوع، حكم كل نوع. اما المفرد فليبنى على ما ينصب به، سواء كان مفردا في المعنى ولا مثنى ولا جمع. واما المضاف والمشبه بالمضاف فالنصب. ما هي علة البناء؟ قولان، تضمن معنى من او تركب مع لا تركيبة 15. تبهنا؟ وذهب الكوفيون والزجاج الى ان رجل في قولك لا رجل معرب، وان فتحته فتحة اعراب لا فتحة بناء. إذن هذا قول الزجاج رحمه الله والكوفيين، قالوا هو معرب. احنا قاعدين ما عندناش مشكلة، ما عندناش مشكلة. إيه سيرد عليهم الفروع التي ستأتي، سيرد عليهم الفروع التي ستأتي. كي تقول لا حول ولا قوة، يجوز تقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. علاش قلت قوة؟ فهم هذا عطف على المحل، فلا حول. وأزيد التنوين، لماذا يذهب التنوين؟ خير، لماذا ذهب التنوين؟ احنا نعرف التنوين لا يلتقي مع ال والإضافة ولا البناء، فهم؟ وهذا ما يسمى بتنوين تمكين. فرجل اسم معرب ولا لا معرب؟ متمكن ولا مش متمكن؟ أمكن ولا مش أمكن؟ متمكن في النحو، متمكن أمكن، متمكن أمكن بمعنى معرب منصرف. لماذا منعته من التنوين؟ لماذا منعته من التنوين؟ لغير عار، لغير سبب، فدل على البناء. قال وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان، وبينا قوله مقبل. وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء. طبعا هو ما تكلمش على مسألة التنوين ولا ماشي تنوين، هو الصواب قلنا ذيك المرة أنه يجوز الوجهان، فمن نون فله ذلك. لماذا؟ لأن التنوين جمع المؤنث السالم، ما هو تنوين تنكير حتى نحذفه، إنما هو تنوين مقابلة، فيجوز تتركه. واللي منع من التنوين راح لاحظ أنه صار مبنيا والبناء لا يلتقي مع التنوين، وعندهم شواهد على هذا، شفنا بل نظائر، عندهم شواهد على هذا ونظائر، قالك معليش. إذن جمع المؤنث السالم خلاص القول، لأنه البيت الذي يستدلون به إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيبي، روي بالأوجه بالتنوين بلا تنوين، بل روي حتى بالفتح، كما ابن الأنباري رحمه الله ينقل الرواية غير بالفتح، هذا على فرض صحة النقل. تعرفوا ابن الأنباري ثقة، ابن الأنباري ثقة ما شاء الله، يعني إنسان ماشي لا يضع لا يكذب في النقل. صح عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، إذا لم يسمع التنوين أو لم يسمع الكسر هذا لا يعني أنه لم يرو بذلك. غيره نقل، تبعنا غيرك نقل لفظا آخر. فأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء، ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب، إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. بسرعة أعرب أن تشوف هاي، تفضل هناك. إن حرف نصب وتوكيد اسمها الذي اسم موصول مبني. لا ما تمشي الكمال الكلام. لو كان تقول إن الشباب الذي مجد عواقبه وتسكت نعت جيد. إذا اسم موصول مبني في محل نصب نعت لي الشباب مجد خبر لمن مقدم لمن لعواقبه. الجملة الاسمية مجد عواقبه صفر موصول جيد. أين العائد؟ الهاء جيد. فيه بنا لذو ونا لذو فعل مضارع والفعل مستتر وجوما تقريره نحن. الجملة هذه نلذو فيه لا نحبس الكلام خبر تعمل لا احنا الشباب ما نحبهم. شي خبر تاع الشباب خبر تاع ان يعطيك صحة منيح. الواو استئنافية جيد. لا نافية للجنس اسمها مبني ولا واش مبني على الكسر. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم مبني على الكسر عوضا من فتحة. لأنه جمع مؤنث سالم في محل نصب مبني في محل نصب للشيبي جار مجرور متعلق بخبر لا النافية للجنس ولا للذات للشيبي. شحال عندك من جملة هنا؟ أربعة لنا ثلاثة. إن الشباب قاع البيت قاع جملة مجد عواقبه جملة ثانية فينا لذ جملة ثالثة والاستئناف فيها جملة رابعة. نعم يعني انت هناك تعرف بالجملة. وأجاز بعضهم الفتحة أجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك. طبعا ابن جني رحمه الله نكون صورة ابن جني يقول لك في كتابه الخصائص لا يفتحه بصري لا يفتحه بصري ما كاش بصري يفتحه إلا أبا عثمان فهم ما يحتوى عما البصريون يمنعون الفتح. فعباكم البصريون أهل استقراء وأهل قواعد باش منعوا الفتح دليل أنا لو قليل جدا جدا إنسان أنت كي تكلم باش تكلم أنا أقول بحث تعنا كي تكلم يا أخي تتكلم بالمشهور ولا بالقليل؟ تكلمش بالقليل. القليل لماذا؟ أولا هو قليل شهر المشهور ثانيا قد يظن أنك أخطأت كي تكلم. ما تقولش لا مؤمنات هنا قل لا مؤمنات أو لا مؤمنات هنا قل لا مؤمنات. علاش البصريون عندهم ميزان قوي جدا يعني إذا البصريون يعني كلهم لم يجيزوا الفتح فهذا يدل على أنه لا يسمع كثيرا فإنسان هكذا. وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة أنا بينا لكم الخطأ اللي ينشأ عند الحفاظ حفاظ الألفيين يحفظوه ما يفهموش شو يقول. بعد ذاك الخبر اذكر رافع ظنوا أن رافع مفعول به يذكر لا وبعد ذاك الخبر اذكر نقطة كيف أذكره؟ أذكره رافعا إياه معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا والرافع له لا عند المصنف وجماعة وعند سيبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا إنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ. لماذا؟ هو ما عندوش لا هذه يكون اسم مفرد لا هذيك لا وجود لها عنده في اللفظ لا رجل هذا هو الموجود هو عنده في محل رفع مبتدأ. إذن شكون يرفع الخبر عبر الحق ورفعه مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر. إذن سيبوي كي بنى هذه القاعدة بناها على أصل أنه لا نفي للجنس إذا دخلت على اسم مفرد تتركب مع تركيب 15 فهي اسم واحد. وشوف كيف فصل قلت لكم سيبوي من يكتفي هنا سيبوي توسع لو كان مضافا وشبه المضاف أنا قال لك هي التي ترفع هنا هي التي ترفع الخبر لماذا لم تصر مبتدأ حتى أقول هي التي رفعت فتلاحظوا قول يبني عليه فروعا كثيرة. قال لأن مذهبه أن لا واسمها المفردة في موضع رفع بالابتداء، والاسم المرفوع بعدها بعدهما خبر عن ذلك المبتدا، ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم. لا عملت غير في الاسم، يعني عملت فيه بناته وتركبت معه. وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا، فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به. هذا الذي يجري عليه أكثر العلماء، أنه لا تعمل في الجزئين، لا رجل في الدار، تقول في الدار جاءهم جرم متعلق محذوف خبر تاع لا. هنا انتهت المسألة تاع أنواع الاسم وحكم كل نوع. هنا عندنا المسألة الخامسة الآن، عندنا المسألة الخامسة تتعلق بالعطف على اسم لا. المسألة السادسة قلنا نعت اسم لا، وهذه المسألة قبل كل شيء الإنسان لا يعطيها أهمية كبيرة جدا، لأنها نستطيع أن نقول هذه مسائل تدريبية، قليل يتكلم بهذا الدقة، يراعي كذا ويراعي كذا. أغلب الناس تتكلم بأسهل ما يمكن أن يتكلموا به أغلب الناس، فنصوركم المسألة بيسر وسهولة جدا على حسب واش تعرفوا الآن، وبعدين قرأوا هذه كما تحب، باش كي نقرأ ما نشرحش الخطأ، تطولوا العبارة غير في تحصيل شيء مفهوم. علاش؟ إذا قادرنا نفهمه في دقيقتين أو ثلاثة، طبعا أنا المذهب بتاعي حاجة دي تفهم في دقيقتين أو ثلاثة بإذن الله ندير لها ساعة، إذا قادرين نفهموها في دقيقتين علاش نطول نقرأ شوف صفحتين شحال تعرفين. يلا احنا نحكمه ذلك الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله، بس دينا سهلة جدا. هذا خبر عادي لله، لكن هنا البحث ماذا تلاحظون في هذا المثال؟ تلاحظون شيئين مهمين، الأول أن اسم لا راه مفرد، فهم، ونلاحظ أيضا أن لا راه تكررت. إذن هو يقول لك وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، راه يشير لك إلى هذين الشرطين، أي إذا كان اسم لا مفردا وهي لم تتكر وعطفت عليه مفرد، وعطفت عليه مفرد، تلاحظوا هذه الأمور. إذا كان اسم لا مفردا، ثانيا عطفت عليه مفردا، ثالثا وتكررت لا، يعني قال لك انت إذا إما أن لو كان نرفع الأول لا حول يجوز، يجوز لي عشك خايف تكلم عادي بحرية تفضل. هذا رمي عادي عادي عادي، تخيل كل اللي انا نحكيه برا يعني تهضر معي عقدة تفضل. شو اللي قتله؟ شو اللي يجوز وشنو؟ دير مادة التعبير تفضل. يجوزه شو بيك يا اخي؟ هيا تفضل هيا ما تدير لا هكلا تكلم الله هم تقول قتلوا اسمه ما بيش طلع الموتى ولا هذه تفضل. نعم يجوز صوتها بكير يجيبوا لك تكير هذاك اللي كان يصرخ شو بكير كانت مسخرة فينا هذا يجيب الكارطونة ويلصقها بمتك عادي عاد تفضل. يجوز ورفعوا اسمه لماذا؟ لماذا يجوز؟ أنا بالي دي فاهمك إن طمع فيك تقول نعم يجوز رفع اسمها لأنا أي لا يتحدث الدرجة ممنوعة غير أنا يتكلم بدرجة أنا الإمام يلا العطف التكرار العطف التكرار شو هذا شو العطف التكرار هذا غادي شغل اكمل ما يلي اكمل فراغ ولا املأ الفراغ شو تمرين اكمل الفراغ انا اقتك العطف التكرار تدير جملة مفيدة العطف التكرار شو هذا العطف التكرار فهمتوا شو هذا العطف التكرار يلا توف يلا بسرعة بسرعة بسرعة بدي عناش الوقت تكلم عادي تفضل اشوف باش نقطع لك يعني باش ما باش نقطع لك كل امل مانيش طابقك اليوم حتى دير جملة مفيدة يلا باش انا ما تقولش بيبدا وكيكره ويروح لواحد اخر اليوم مانيش طابقك حتى تتكلم تفضل يلا هاي العطف التكرار هاي تفضل لماذا يجوز رفع اسم هذا حول لا حول ولا قوة مع بيج يلا لماذا يجوز ها نوت ضيعناش الوقت تعرفني يقول لك حاجة حاجة يلا أجب جاوب الله أعلم هذا صحيح وخطأ صحيح وخطأ كنت تقول الله أعلم ماشي أعلم تكفر وكنت تكتفي به خطأ أي يجوز رفع اسم هذا حول يجوز تقول لا حول ولا قوة ولا قوة من إيش فيه يعني ماذا يجوز شوش حد سأل سؤال لماذا لماذا يجوز لماذا لماذا يجوز تقول لا زيد في الدار يجوز يجوز تقول لا زيد في الدار يعني سأل سؤال يجوز تقول كيش تعرف زيد ماشي اسم الله شام ناكي تعرف شو كي تعرف هكذا يقول أعرف لا زيد في الدار لا نافية زيد ليس اسم الله سؤالك ليس اسم الله زيد كيف تعرفه مبتدأ ولا ما عملتش لا ما عملتش حول كيف تعربها اذا لماذا جاز رفع حول لانه حول مبتدأ ولا لا عمل لها انا يجوز اعمل اعرب اخر يجوز تقول حول اسم لا لتعمل عمل ليس مفهوم اعد اذا الجواب يجوز رفع حول لسبب لوجهين تفضل لا اشحال يحب ينفي لان لا ليست نافيه الجنسي صوت مصر ربك عجبت هذيك تاع لا ليست نافيه للجنس هي خلاص صدقناك يا اخي لان لا يمكن اعتبارها لا عمل لها فنعرب حول مبتدا ويمكن نجعلها لها عمل ليس ونعرب حول اسمها ولو توفرت الشهرة لأنه لا عملها ماشي واجب ماشي واجب صح أنت نزلنا معنا كيف تعرف ولا قوة ولا ولا قوة ولا ولا قوة ها قوة جيد قوة كيف نعربه يعني لا زيد التوكيد النفي قوة معطوف على حول صح يجوز وجه آخر في قوة يجوز وجه آخر يجوز لي نبني ونجعل هذه لا نافية للجنس وقوة اسمها ولا لا هذه هنا يولين باب يولين باب عطف الجمل لا حول لا نافية لا عمل لها، ونقول عمل عمل ليس حول اسم، اسم لا إذا كنا قلنا عمل عمل ليس، ولا مبتدا. والخبر محذوف دل عليه لا الخبر الثاني، وهذا شفناه في دروس المبتدا والخبر، يحذف خبر أحد المبتدأين دلالة الثاني عليه صح. وكلها دائم وظلها عادي. الآن جملة أخرى لا نفي قوة اسمها مبني في محل نصب إلا بالله، جاءهم في ربط على محذوف خبرتها لا، هنا عطفنا جمل. لو كان مرفع قوة عادي عطف مفردات لا زيدان توجد. إذا بنيت الأول إذا رفعت الأول وش يجوز في الثاني؟ وجهاني، وش هو الوجه الأول؟ البناء ولا الرفع؟ الرفع عطف على اللفظ ولا البناء كونه لا نفي عمل نفي للجنس. مش تولف روحك، هذا ايش قلت لكم، هذا الدرس تدريبي، مش تقول لك ايش تعرف تعطف على كذا. الان كان نبني الاول، لو بنيتم لا حول ولا قوه، قوه يجوز لثلث اوجه. لماذا يجوز لثلث اوجه منى؟ لماذا قلت قوه عطفا على اللفظ؟ عطفت على اللفظ، قوة معطوفة على حولة، يجوز تعطف مبني على مبني، هذا هو الأصل، أن الله أعلم هذا هو الأصل. لو كان قل لا قوة عطفت على لا، قارب لي شوف حولة منى، حولة اسم مبني، اسم لا مبني في محل، في محل نصب، اسم المفرد يبنى في محل نصب، انت هنا وش درت؟ عطفت على على اللفظ، عطفت على الماحي، فهو ماذا يسمت؟ جيد، إذا يجوز العطف على اللفظ فتقول قوة، يجوز تعطف على المحل تقول قوة، صليق قوة سامر على قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، خير العالم تريد على الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تهضر بها في خمسة، لا حول ولا قوة قوة قوة إلا بالله. لماذا يجوز قوة؟ أيوة محل تعمل، ايش بيكم عندكم في التعبير؟ ايش بيكم في التعبير؟ نطلعكم بإذن الله، نطلعكم جيب تكير هذاك، تكير هذاك مهم، تكير هذاك مهم، شو من هالي اختنا تكير ضعف بلاد عطفنا على حوله على محل تحول، حول راهي منصوبة في اللفظ في المحل، منصوبة في المحل وفي اللفظ راهي مبنية عليه من عطفت. شوف شوف شغل هبال، شغل حول راهي في اللفظ مبنية، لا لا لا حول ما حول، وزيد ما يجوز يقول لا حوله، بأي حق يقول لا حوله؟ حتى واحد يقول لا حوله، قل لا حول، لا حول، لماذا قلت قوة؟ هل عطفت على اللفظ؟ اللفظ هو مبني. هل عطفت على المحل؟ المحل هو منصوب. على وش عطفت؟ نشيل الجملة، محل تاع الجملة، وراه الجملة، وراه ماشي جملة، المبتدأ وحده ماهوش جملة، هذا التعبير اللي حاب نوصل لك ليه. عبر عبر عما يحترج في نفسك، اتخيل روحك ماشي في حديقة لو وعبر هذا سامي، يلا يلا انا بدي لك فاهم امرك، ما قول لي انا مانيش فاهم، قول لي كذا يا شفت ما قال والو يا سمعت واش قال لي دركا، سمعت واش قال لي اكشاهد منى والحمد لله، سمعت واش قال لي، قال لي لا وهذيك هذيك هي. اذا لا واسمها راهي في محل رفع مبتدأ، نعطيك تعبير، عطفنا قوة على محل لا مع اسمه، لخدش لا مع اسمه يعني في محل رفع مبتدأ، مفهوم هذا؟ جزنا ثلاث أوجه، جزنا ثلاث أوجه، جزء واحد يعرب إعراب آخر، جزء يعرب إعراب آخر، عادي، تقول لا حول، اسم لنا في الجنس وحول اسمه هكذا، وبعدين خبر دل عليه ما قبله لا قوة تعمل عمل ليس ولا مبتدا ما يهمش، المهم يجوز لي في نحو لا حول ولا قوة شحال يجوز لي إن بنيت الأول، إن بنيت الأول وراء يجوز لي ثلاث أوجه وكانت اسمها مبني. ابن مالك هل أشار إلى هذا الشرط أنه لازم يكون الأول مبني والثاني مبني؟ نعم بالمثال، وركب بمفردة فاتحا كلا فاتحا، وركب بالمفردة فاتحا، ها أركب المفرد حالة كونه مبنيا على الفتح كلا حول ولا قوة، والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب، ما يجوزش تنصب، وإنما يجوز لك فقط رفع البناء، لأنه تنصب لماذا تنصب؟ وشنو معنى؟ علاش نرفع الأول؟ هدرناها بدينا بها الدرس، بدينا بها نسيت لا حول كي تقول لا قوة، راك عطفت على اللفظ، قلت قوة قلت قوة جعلت لنا فيها الجنس، كي تنصب علاش نصب؟ نصبت علاش قوة؟ الأولى مرفوع والثانية منصوب، لماذا؟ لماذا؟ علاش؟ عندك سبب. تقول لي عطفت على اللفظ، اللفظ راه مرفوع لا حول، تقول لي عطفت على المحل، واش محل؟ راه مرفوع معرب. إذا آية، إذا شوف احفظك الألفية تعرفها، وركب بالمفردة، ركب بالمفردة، اسم المفرد ركبه مع حالة كونه مبني مفتوحا مبنيا، ركبه مع حالة كونه مبني، ركبه مع فاتحا كلا ك نقطتين لا حول ولا قوة، والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا جعله مبني، وإن رفعت أولا لا تنصب، علاش؟ ما عندكش سبب تنصب اسم الثاني، مفهوم هذا؟ صح. تصور لو ما كررناش لا، كما كررناش لا وبنينا الأول لا حول، لا حول شحال يجوز لنا من وجه؟ وش هو الوجه الذي يجوز؟ شو الوجه الذي لا يجوز؟ لا حول وقوة جائز، لا حول وقوة جائز، لا حول وقوة جائز، لا حول وقوة، علاش ما يجوز؟ شوف لا حول وقوة قوة شغل عمك، شغل سناو الضوء الأخضر منه تعيش، عندكش معارف يجوزون، لا حول وقوة وقوة وقوة، إياك من المؤسس المغالطة لندير هذا قوة يجوز علاش؟ لا يجوز المسوغ لنصبه، أنا أقول حاجة، أنا البناء اللي ما يجوز عندي، البناء اللي ما يجوز، أنا عندي البناء اللي ما يجوز، النصب يجوز عادي عطف على المحل، الرفع عطف على المحل، اللي تعلمنا بصح بناء، راك فصلت يا أخي، راك فصلت بين لا و المعطوف عليه، لا لا لا ها محل مع اسمها الرفع، إذا قوة يجوز، لا حول وقوة يجوز، لا حول وقوة يجوز، لا حول وقوة ما يجوز، لماذا؟ لأنه من شرط مستعمل لا، ما لازمش تفصل بينها وبين اسمها بفاصل، أي فاصل، أنت هنا راك فصلت، مفهوم؟ فهمت؟ إيش من الخبر؟ علاش تحوس على الخبر؟ أنا قلت لك ديك الخطرة، أنت لازم، أنا قلت لك، قلت لك وسأضيف النون قبل القاف وأقتلك، شو الخبر دعك منه، الخبر خاطش علاش؟ الناس توسع في الخبر، يمكن تجعل الأخراني للزوج عليهم، خبر لهم الاثنين، يمكن تقدر الخبر قبل انتهاء، لكن أنت لما تبني تبني قوة الثانية، لماذا بنيتها؟ لماذا بنيتها؟ لا حول وقوة إلا بالله، لماذا بنيتها؟ تقول لي أنا معطوف على اسم لا، إيه العطف هذا على باك راهو فصل بين لا وبين، لماذا تبني؟ يجوز لك الرفع والنصب. إذن هذه هي ذكرتها لكم علاش على جل كلمة تكررت. تكررت كي قلت لكم تكررت ماشي باطل. إذن القاعدة كيف تكون؟ إذا تكررت لا وكان اسمها مبنيا، إذا كانت تكررت أو كان اسمها مبنيا والمعطوف عليها، المعطوف على اسمها مبنيا أيضا، شحال يجوزنا من وجه في الثاني؟ وبنينا الأول، شحال يجوزنا من وجه الثاني؟ يجوزنا ثلاث أوجه في الثاني، وإذا رفعنا الأول يجوزنا وجهان. فهم؟ إذا لم تتكرر يجوز وجهان فقط. فهم؟ مفهوم هذا؟ صح. قرأوا وش قال ابن مالك. تلاحظوا باللي اللي يتكلم هكذا قليل، اللي يتكلم بلغتين عشان يبنيها يبني على المحال. الأسلم هو أنك وشنو تبنيهم الاثنين، لا حول ولا قوة. تلاحظوا في الأحاديث الكثيرة اللي جت فيها لا حول ولا قوة، ما رأتش هذه اللغات هذه مختلفة، ها؟ مراش اللغة مختلفة حتى اللي يستعمل. شوف كأنه نقول لك باللي ما دمت بنيت الأول غير كمل البني الثاني، أجري على مجرى واحد. سيأتي نظير لهذا، سيأتي. قال وأشار بقوله والثاني جعل إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت. شو كلمة تكررت شحال منها؟ كلمة تكررت مهمة. وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيها خمسة أوجه، وذلك لأن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يرفع. فإن بني مع الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه: الأول البناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية، وتكون لا الثانية عاملة عمل إن أي نفي الجنس، ونحو لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن كثير رحمه الله قارئ مقرئ شيء مفسر، وابو عمرو بن العلاء قرأوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ليقبلوا الآية في الكرسي، أنفقوا من طيبات ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا احنا عندنا لا بيع فيه ولا خلة. هو قرأ لا بيع فيه ولا خلة، لا بيع فيه ولا خلة. شكون هذو اللي قرأ؟ ابن كثير وابو عمرو بن العلاء بالزوج قالوا هكذا. اذا فتلاحظ انه نستدل به على واش؟ على اننا اذا بنينا الاول يجوز لنا الثاني ايضا البناء، صح بشرط تكررت لا. وقراءة الجمهور تدل اذا رفعنا يجوز لنا نرفع عادي، هذا عادي على الاصل. لا حول ولا قوة الا بالله. الثاني يجوز لنا في الثاني النصب عطفا على محل اسم لا، وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف، بين العاطف والمعطوف. نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يعني زائدة لتوكيد النفي عادي. نحو ومنه قوله لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقي، لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقي. هذا البيت فيه نظر الاستدلال به، فيه نظر الاستدلال به. يلا لا نسب تفضلوا معنا، تفضلوا. لا نافية للجنس، نسب اسمها مبني على الفتحة في محل نصب، في محل نصب اسم لا. اليوم ظرف زمان منصوب ونصب به فتحة متعلق بمحذوف خبر، الواو عاطفة، لا زائدة لتوكيد النفي، خلة معطوفة على محل اسم لا، معطوفة على محل اسم لا. اتسع الخرق على الراقع، اتسع فعل ماض والخرق فاعل، على الراقع جار مجرور متعلق بالتسع. جملة التسع الخرق على الواقع تعليلية، تعليلية. لماذا؟ لماذا لا نسب اليوم ولا خلة؟ لماذا التسع الخرق على الواقع؟ هذه عبارة صارت مثلا، هذا البيت الشطر الثاني صار مثلا يضرب به مضربه أو مضرب المثل هذا في الأمر الذي يفوق الحد، إنسان يفوق حده. فمثل بلغ السيل الجوبة، وقتاش تقولها بلغ السيل الجوبة؟ مش كي يكرمك واحد مثلا يعطيك هذه تقول بلغ السيل الجوبة، لا لا، تأتي بها بلغ السيل الجوبة إذا فاق إنسان حده. كذلك اتسع الخرق على الراقع، فلا نستطيع أن لا نستطيع أن نرقعك، يعني خلاص من كل جهة في ثقب لا نستطيع أن نرقعك. كذلك يقال هذا المثل أيضا في بالإخبار عن الزمن المستقبل، في الترهيب من الاسترسال وراء الأخطاء، فتقول احذر قبل أن يتسع الخرق على الراقع، يعني ما دام الأمر سهل تستطيع أن تصلحه، يعني الثوب إذا كان ثقبة صغيرة فيه تستطيع أن تصلحه لا تظهر، لكن إذا كان ثقب كبير خلاص يرمى. هذا كذلك يتسع الخرق على الراقع. والثالث الرفع، يعني الثاني يجوز فيه البناء والنصب والرفع، وفيه ثلاث أوجه، يعني كيف تعربه، ثلاث أوجه في الإعراب، شوف الحركة، الحركة لا تتغير، الحركة لا تتغير، احنا جبناه باش نرفعه الثاني، لكن كيفية الإعراب، أن يكون معطوفا على محل لا واسمها. والذي لا يرتضي مذهب شيباويه يقول لك لا، يقول لك بالثاني، قالت لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند شيباويه، وحينئذ تكون لا زائدة، تكون لا زائدة، وش رأيك؟ وحينئذ تكون لا زائدة، خاش علاش رك رفعت؟ رك رفعت الأول، الثاني رك رفعت، يمكن أن تجعل لا زائدة، لماذا؟ أنا قلت لكم لو لم تتكرر جاز الرفع، لماذا؟ لأن الرفع عادي، عطفت على محل لا مع اسمها، إذن تكون لا زائدة. والثاني أن تكون لا الثانية عملت عمل، عملت عمل ليس، صح ولا لا؟ يجوز. والثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء، هذه لا نافية لا عمل لها، وهذا مبتدأ، لأن عمل ليس، عمل لا التي تعمل عمل ليس، ليس واجبا، وليس لي لا عمل فيه، وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنه قوله هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أب. طبعا هذا البيت مختلف في نسبته كما تعرفون، فبعض كثير من أهل العلم لا يستدلوا به، لا يستدلوا به، إنما يستدلوا بصحة الإعراب، يقول لك هذا جائز ما دام ما فيش محظور من ناحية الإعرابية جائز، أما بالضرورة نجيب شاهد لا، بالضرورة نجيب شاهد ليس بالضرورة. هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أب. الصغار هو الذل، هذا هو الذل، فإن قبلته فلا أم لي ولا أب. تفضل هناك أي نص بسرعة بسرعة، ارفع صوتك ناصر، ياك ارفع صوتك. الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني في محل رفع، مبتدأ جيد، لا عمركم، اللام ولا عندك لا عمركم قاع كلمة واحدة، اللام لام لا لا مشي قسم، قسم لأن الابتداء عمرو مرفوع بترفعية الضمة ومضاف كيف مضاف إليه، والخبر محذوف وجوبا جيد، تقديره قسم جيد. سنأتي على الجمل مع الأخر، ياك الصغار خبر للمبتدأ، هذا هذا الصغار بعينه، باء حرف جر زائد، حرف جر زائد، لا لا، لأنه قلنا عين والنفس التي تؤكد بهما التوكيد المعنوي، ها التوكيد المعنوي، هذا يجوز أن تدخل عليهما، يجوز أن يدخل عليهما حرف الجر الباء للتوكيد، ويصير توكيد مبني في محل مرفوع ترفعه ضم المقدرة، من عنده اشتغال محل حرف الجر الزائد، أو تقول توكيد مرفوع حكما مجرور لفظا، ومضاف لها مضاف إليه، لا نافية للجنس، أما اسمها مبني في محل نصب. أنا شخا عايز روحك العطفة، العطفة هو يعطيك الإعراب تاع الأول، فهمتني الآخر؟ جان جون ترى محدود خبر تعالى جيد. إن كان ذاك إن حرف شرط جازم كان حبيت قلت ما قلت إذا جيد كان إن كان تامة هذه إن حدث إن حصل ذاك ذا اسم إشارة الكاف لمن للخطاب يعني اسمع مصطلحات عجيبة اليوم مليح اليوم هيوة كان كي قلت تامة ما قلتش فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط ما قلتهاش يا لا كان الإنسان أكثر شيئا جدلا كان فعل ماضي مبني في محل جزم فعل الشرط بإن شو نحب شي بوت قال كان بعد هذه الجمل كيف الجمل تخيل ما تعرف لي والو هذا العمل ماذا في الجمل والصغار في الجمل كيف لن صحيح نفي يجيب صح نعربوها إن شاء الله في الجمل وماذا كيف وصلوا الجمل قل الجملة لا محل العرب علش نعرف خلاص يلقى الجملة هذه لا هذا عمركم الصغار بعين يلقى لا محل العرب علش نعرفها ونزيد هذا شي قادقة هنا شنجل هاي شنو هو اللي مفعول به كان تاما تولي ذاك مفعول به الدئة رسم يعني كان عمرها ما تنصب مفعول به عمرها ناقصة باينة ما رفعتش فاعل تروح تنصب مفعول به إذا كانت تامة بمعنى حصل تكتفي بالمرفوع عادي ذاك فاعل اللي كان ولا أبو الواو عاطفة لا لا عامل عمل ليس ولا نافية برك وأبو مبتدا ولا زائدة وأبو معطوف على محل ما اسمها شوف شحال ما شاء الله كنت يتعرف عنه ثلث أوجه جزء لثلث أوجه في الإعراب تعرفها نقول لا تعمل عمل ليس فأب اسمها وجوز لا نافية وأب مبتدا وجوز لا زائد التوكيد النفي وأب معطوف على محل لا مع اسمه تقول لي ما شاء الله يلا الجملة شحال عندك من جملة أربعة خصوب زوج روح عطينا عطينا أربعة ساعة جملة ذيك اللي قلنا عليها مقبل قامكش منها لما حنلن إعرام لعمركم جملة اعتراضية لما حنلن إعرام زوج جملة إن كان ذاك ولا أبو علاش لا أم لي ونعي سيفا جملة لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو هاي الثالثة استئنافية ثالثة إن كان ذاك اعتراضية أربعة جواب الشرط المحذوف تاع إن كان ورا عندك زي محذوف دل عليه الكلام السابق إذا خمسة إذا قلت لا نافية تخوش لا نافية الجنس إذا قلت لا نافية تعمل عمل ليس تولي عطفت جملة على لا أمالي لا أمالي ولا أبو عطفت أنا جملة صح لو كان تقول في إعراب أنه زائدة ولا عطف أبو على محل ما اسمها تولي جملة واحدة فهم كل إعراب تعطي له حقه صعب شرط تدربوا على هذا وإن نصب المعطوف هذا قاع لجال لو بنينا الأول جزنا في الثاني لو بنينا جزنا ثلث أوجه الرفع والنصب والبناء فهم البناء بين شفناه مبني على أنه معطوف على اللفظ النصب على المحل وإذا رفعناه أو ثلث أوجه قالك وإن نصب المعطوف عليه أي قلنا كان مضاف ولا شبيه بالمضاف. جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة، أعني البناء والرفع والنصب، صح بشرط لازم يكون المعطوف عليه، المعطوف هذاك يكون مفرد، يكون مفرد وكان يكون مضاف أو شبيه بمضاف، جسد غير نصب. قال لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، صح نعرف لا غلام رجل، لا نافية، غلام اسمها مبني في محل نصب مضاف منصوب، لا غلام نافية تعمل عمل إن، وغلام اسمها منصوب ومضاف رجل مضاف إليه الواو. إذا قلنا امرأة الواو عاطفة ولا زايدة لتوكيد النفس، امرأة معطوفة على غلامة منصوبة، ولا امرأة معطوف مكان لا محل ولا عادي الأخرى لفظ دعوة منصوب. فعادي كي تقول امرأة، فكان تقول امرأة ولا امرأة، تريد تقول لي لا عامل عمل ليس، ولا تقول لا نافية وامرأة مبتدأ والخبر محذوف دل عليه الكلام الشامل، فكان تقول امرأة تا، تقول لي لا امرأة لا رجلا لا رجلا مش قال ولا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة، تقول لي لا نافية عمل عمل إن، لا نافية للجنس وامرأة اسمها، تقول لي جملتان مستقلتان. إذا سبحان الله إذا رفعت إذا نصبت الأول وكان الثاني مفرد يجوز لي أيضا ثلاث أوجه، صح كل إعراب يختلف عن الآخر. وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان، لو رفعنا جاز في الثاني وجهان، الأول بناء على الفتح نحو لا رجل ولا رجل ولا امرأة، لماذا؟ نافية للجنس، امرأة اسمها والخبر محذوف، ولا غلام رجل ولا امرأة كذلك نافية للجنس. ومنه قوله فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم، فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. يلا فلا لغو ولا تأثيم فيها، وما فاه به أبدا مقيم. شو يعرب الناس شوي؟ شو يعرب؟ ما يتفضل هناك؟ لا عامل عمل ليس، لا عامل عمل ليس، ايوه لغون اسمها خبرها محذوف تقديره فيها دل عليه الكلام لبعده، ايه هنا راك تعطف الجمل، هنا راك تعطف الجمل ولا لا؟ الواو عاطفه الجمله، لا لا عامل عمل ما في الجنس تاثيمه اسمها وفيها جار مجرور تعلق محذوف خبر ايوه فهم المعنى وما فاه به أبدا مقيم، كيش تعرض هذا الشيء موصول يعني هكذا لوطو يلا وما فاه به يعني مش بالضرورة يكون عائد على ما يقول لك ما فاه به، تفضل تعبر بيني المعنى بس انا ما ايش فاهم المعنى وما فاه به ابدا مقيم، شو فهمتم معناه البيت اللي قبله تاع امي ابن ابي الصدر، البيت الذي قبله وش قال في البيت الذي قبله؟ ولا لغو ولا تاثيم فيها ولا حين ولا فيها مليم، وفيها لحم شاهرة وبحر وما فاه به أبدا مقيم. علم يرجع وما فاه به، ولا لغو ولا تأثيم فيها، ولا حين ولا فيها مليم، ولا فيها مليم، وفيها لحم شاهرة وبحر. الشاهرة هي الأرض يعني البر، والبحر البحر، الشاهرة حتى فإذا هم بالشاهرة أرض مستوية، الأرض المستوية يعني كالخبز النقية البيضاء، هل أثر في عوج ولا أمتى، هذه فإذا هم بالشاهرة. فيها لحم شاهرة يعني أرض وبحر، وما فاه به، ماذا وما فاه، فاه يرجع اللحم، وما فاه به، مش ماذا فاه، مش ماذا فاه، تفوه ايه، مش معنى الكلام وما تفوه به ابدا مقيم، ها جيد، والذي يطلبونه دائما حاضر، وما يطلبونه دائما حاضر، وما فاه به، هذا التأويل يمكن. نعم ابن أبي سلط معروف يعني، كان عنده شعر يوصف فيه اليوم الآخر، يوصف فيه أشراط الساعة، يوصف فيه الخصة، الخصة اليوم الآخر، كان يتحدث بزاف على علامات الساعة الكبرى، كيف أن النجوم تتناثر، كان يتحدث عليه في الشعر. وفيه حديث ضعيف لكن يرويه أهل الأدب، يرويه أصحاب سير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمن شعره وكفر قلبه، عرف هذا، لكن هذا ليس سند صحيح. وقاله لما جاءته أخته أخت أمية بن أبي الصلت، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا وارد، جاءت إليه هذا وارد وأسلمت. أمية بن أبي الصلت لم يسلم، هو كان من الحنفاء، كان جاي من الشرك، بعدين انتظر إلى يبعث إليه، وقت هو كان من الطائف، كان واحد بيكون رسول، فلما لم يرسل إليه ثقيل عن نفسه، صبر شوية، وغزوة بدر رثى قتل بدر رثاهم، ثم ارتد، لا صار يؤمن بما يؤمنون به، مات كافرا وما يبلع بالسلط، طول حياته هو حنيف، كي جاء الحق حيرة. هذا وشوف الكلام، هذا اللي يقوله كلام صواب، آمن شعره وكفر قلبه. الشاهد أين هو؟ أننا رفعنا الأول فجاز في الثاني البناء، لماذا؟ لأنه لا نافية تعمل عمل ليس تعمل عمل إن نافية الجنس، ويجوز الرفع أيضا، لماذا؟ عطف على اللفظ، صح، لا يجوز لنا، لا يجوز لنا النصب. والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة، ياك عندكم كلمة رجل؟ عندكم؟ أنا ما عنديش. ولا غلام رجل ولا امرأة، ولا يجوز النصب. تقول علاش ننصب؟ لماذا تنصب؟ لا وجه للنصب. ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا، ولا هنا ليست بناصبة، فيسقط النصب. ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصب. هذا المسألة انتهينا منها. لماذا ذكروها؟ أولا لتصحيح الكلام، لتتكلم به كلام، ثانيا لتدريب إنسان باش يولف أو يعتاد دائما هذا الأوجه على الإعراب، خاصة في إعراب القرآن، لي قرأ مثلا إعراب القرآن تاع العكباري رحمه الله، يشوف أحيانا خمسة أوجه في إعراب كلمة، ويجوز أن تعطف على كذا، يجوز أن تعطف على كذا، يجوز أن تعطف على اخترت سبع على ثلاث آيات قبلها، زعم لنا شو ناس صورة تفسير صورة بقرة أو آل عمران، ذا يقول من ذاك يقول هذا معطوف على ما سبق قبل واش ثلاث آيات ولا أربعة، أواخر صورة الزخرف أعطيتها لكم مرة تمرين في البيت، قلت لكم تمرين واجب، وقيله أعطيت لكم هذا التمرين متذكرين درك أعطيته له، أعطيته لك وحدك وبحث فيه، هذا كي قلت لك الجواب راك تهضر بهذا الصوت، ما كنت قلت لك تجاوب أعطيت لك الجواب وفرحان يعني فرحانا. قيله قيله قيله يجوز لك ثلاث أوجه قرأ بها ولا لا، قرأ بها في السبع وبعضها قرأ فيها في الأشياء، لكن كل واحدة عندها وجه. وقيله يقول لك معطوف على ثلث آيات قبلها، وعنده علم الساعة وقيله وقوله، خاصة القيل بمعنى القول، وعنده أي الله عز وجل عنده علم الساعة وعنده قوله، قول النبي يا ربي إن هؤلاء قوم قوم لا يؤمنون، وعنده علم الساعة وبعد تكلم وقوله. لاحظ أنه سبحان الله ليقول وقوله وقيله، قيله يعطف على أيضا اسم إن في أول الآيات. لا لا إن شاء الله اسم إن يعطفها على محل هاولك هاولك قلت لكم عشان تدربوا، معطوف على محل الساعة خش، وعنده علم الساعة في اللفظ راهي مجرورة صح، الساعة راهي مفعول به في المعنى ولا لا، وعنده علم الساعة، الساعة معلومة يعلمها، وعنده علم الساعة وقوله. شوف كيف قل يقول لك قيله معطوف على علمه، وعنده علم الساعة وقوله، ثلث أوجه معطوف على آيات قبلها. تلاحظوا بالليل الإنسان كي يتدرب على هذا تجيه المسائل سهلة. يلا لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة، لأن فيها الجنس تولي عطف الجمل، عطف الجمل تولي لا لا لا البناء إذا جاز تولي باب عطف الجمل لأن فيها الجنس تولي باب عطف الجمل. ومفردا نعتن هذه المسألة السادسة، دير المسألة السادسة حكم نعت اسم لا، حكم نعت اسم لا. تلاحظوا كذلك هذه تصحيحا للأخطاء التي يقع فيها الناس، وكذلك تدريبا حكم لا نعت تاع اسم لا. أنا يكفيني في الألفية أننا نفهم العناوين، أننا نضع عناوين الألفية ما عارف شو يتكلم. لو قلت أنت مثلا لا غلام أو لا طاء لا غلام لا غلاما لا لا لا غلام ظريفة قادم مثلا، لا غلام ظريف قادم، تحت غلام ضعيف ظريف قادم، كيف نعرف؟ يلا مع بعض، لا نافية الجنس، ما تقول يا خجع ما نافية الجنس تبذل فيها مجهود، يكمل غلامة اسمها مبني عن الفتح في محل نصب ظريفة نعت لمن؟ للفظ نعت للفظ ولا لا؟ صح. يجوز نقول قادم خبر، يجوز نقول ظريف، يجوز علاش؟ نعت لمحل لا مع اسمها، اذا يجوز نقول ظريف نعت لمحل لا مع اسمها، يجوز نقول ظريفا توفيق تخيل تقول لا ما فيها الجزء ظريفا هذه نعت لمن؟ لمحل الاسم لا. سبحان الله هذه نعت غير الغلام، ظريفة نعت الغلام لفظة، غلاما نعت لمحل الغلام، ظريف نعت لمحل لا مع اسمها. شفتوا الفور عليه تبنى على قول سيباويه صح؟ تلاحظوا يا اخوان نشوفوا اسم لا كيف هو مفرد نعتها مفرد، هل هناك فاصل بين النعت والمنعوت؟ هاي ثلاث شروط. فتقول يجوز ثلاثة اوجه ايضا في نعت اسم لا بشروط ثلاثة، يجوز ثلاث أوجه، يعني يجوز الرفع والنصب والبناء في من؟ في نعت، في نعت اسم لا، في نعت اسم لا يجوز ثلاث أوجه بشرط بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون اسم لا مفردا، الشرط الثاني أن يكون نعتها مفردا، الشرط الثالث أن لا يفصل بين النعت والمنعوت فاصل. شفت القوة هذه تاع التركيب تاع الاهلي. لو فقد شرط، لو فقد الشرط الاول ما كانش اسمها مفرد. لما قلت لك لا غلام رجل، شحال يجوز لنا من في ظريف؟ شحال يجوز لنا في ظريف؟ علاش وجهان؟ وجه واحد. لا غلام رجل ظريفا، منصوب هذا. لا غلام نعرف، لا غلام اسم لنا في الجنس من ما أمشي بني، غلام رجل منصوب به ومضاف رجل مضاف إليه ظريفا نعت لمن هذه اللي غلام رجل هي راني للعت لنا كذا. قلت رأيت زيدا قادما، بصح لي يقول لك لا غلام رجل ظريف قادم، وقصدك ظريف النعت لغلام، هذا لا يمكن. النعت لابد ان يتبع من عتفهم. اذا لو اختل الشرط الاول ايش تقول؟ يجب النصب فقط. لو اختل الشرط الاول يجب النصب فحسب. لماذا؟ لان النعت يتبع المنعوت، كيش تساهل. لو اختل الشرط الثاني والثالث، لو اختل الشرط الثاني والثالث جاز. انتبهوا يا اخوان، لو كان يختل الشرط، شفتوا مسألة عن مقبل، مسألة عن مقبل ايش فناها؟ حكم العطف، حكم العطف وش تتعين النجم؟ حكم العطف تاع الاسم النعت على اسم، عطفنا اسم على اسم النعت ولم تتكرر له ذكرين. اذا لم تتكرر شحال يجوزنا من وجه؟ يجوزنا وجهان، برك شنو هما؟ يجوزنا النصب والرفع، يجوزنا غير النصب والرفع. علاش تبني؟ ما يجوزكش تبني. لا ما كاشها ذكرين هذيك المساله قلت لكم ركزوا عليها. يجوز لا يجوز فيها واش جاز كما لو كان، لو كان مثلا نجيب نعت ماهوش مفرد، نجيبه مضاف، يقولهما لا ماء، لا ماء، لا ماء، ماء، ماء. شو المثال اللي يجيبوه؟ لا ماء، ها؟ جيبوا مثال على كل حال. لا ماء، ماء بارد، لا ماء، ماء بارد، ماء عندنا. صح، لا رجل صاحب بذل، بر بذل، بر، يلا هذه منيحة. لا رجل، هذا كاع مبنية على التشاؤم. هذه الأمثلة مش لاحظوا كيش اللي يجيب لك حاجة؟ لا رجل صاحب بر عندهم، ايه عندنا كاع مبنية على التشاؤم. حتى شفت في الثانية لا طالب علم موجود، لا مؤمنات ها هنا، والله هكذا في التحفة الثانية. اه وعنده الحق، كان عايش في وقت عهود الشعراوي وجماعة يدعون، كانوا يدعون لديك تحرير المرأة، هذا حالة ثم عنده الحق. لا مؤمنات ها هنا، لا رجل، لا رجل صاحب بر عنده. يلا نعلم مع بعض تعيشوا. لا رجل، لا نافية للجنس، رجل اسمها مبني في محل نصب، صاحبة نعت منصوب ولا مبني؟ منصوب. علاش قلنا منصوب؟ لأنه مضاف، منصوب بين فتحة ومضاف بين المضاف، عندهم خبر. صح، يجوز يقول لا رجل صاحب بر، لا رجل صاحب بر يجوز. لماذا؟ راني أنعت المحل تاع لا مع اسمها، لا رجل صاحب بر عندنا، إني أنعت لا، لا مع اسمها المحل تاع. هل يجوز أن أبني؟ لا. لماذا لا يجوز؟ أن المضاف، المضاف لا يبنى، عرفوا يعني وين السب ما نعمة توجد. اتفقنا. او ما جاش فاصل. لا رجل عندنا او جاء فاصل. لا رجل صاحب بر عندنا. عندهم. لا رجل عندنا صاحب بر. فصلنا بين النعت واسم لا نفي الجنس. فصلنا. يلا. لا رجل لا نفي الجنس رجل اسمها مبني في محل نصب. عندنا جانزو متعلق محذوف خبر صاحب برن نعت لمن نعت لمن المحل تاع رجل المحل تاع رجل المحل تاع رجل اختك لازم تجيب نعت مفرد ضريف شو بيكم حبيتو خش عندك فاصل كيكون مضاف ما يجوش البناء مطلقا كيكون مضاف سواء كان فاصل ما كانش فاصل ما يجوش البناء خش مضاف الآن دوك نجيب لك لا مفرد يعني وجد الشرط بتاع البناء صح كان هناك مانع وجود الشرط لا يكفي لابد من يجول مانع صح لا رجل مبني في محل نصب وعندنا جام جام تعلق محذوف ضف تعلق محذوف خبر ظريف فا يجوز لا يجوز البناء لماذا فصلنا إذا وجد الفصل فلا يجوز. لو قلت ظريف يولي نعت لمحل مع اسمها. لو قلت ظريفا نعت لمحل رجل لأنه رجل في محل نصب. إذن يا أخواننا حكم النعت تاع الاسم لا نفي الجنس. حكم نعت اسم لا نفي الجنس. ما حكمه؟ يجوز في ثلاث أوجه بشرط بثلاث شروط. إذا كان الاسم لا نفي الجنس مفردا وكان النعت مفردا ولم يكن هناك فاصل. أما لو كان اسم لا نفي الجنس ليس مفردا فهنا وجه واحد وهو نصب أو لو كان هناك فاصل أو كان نعت غير مفرد مضاف أو مشبه بمضاف فهنا يجوز فقط الوجهان وهو الرفع والنصب نعطيه حكم ماذا؟ حكم نعت تاع اسم لا نفي الجنس إذا لم تتكرر العصر نعطيه حكم لا لا لا لا لا. حكم الاسم المعطوف على اسم لا نافي الجنس اذا لم تتكرر مفهوم هذه ان شاء الله هذه مهمه هذه العباره يعني انت كي يكتب الخلاصه اعيد لكم الخلاصه باش تكونوا معي حكم نعت اسم لا نافي الجنس شحال في من وجه نعت في ثلاثه بشروط ثلاثه يكون مبنيه ثاني النعت يكون الاسم يكون مفرد والنعت يكون مفرد وما يكونش هناك فاصل جزء الأوجه لو كان اسم لنا في الجنس غير مفرد يجب النص ما كاش لا وجه واحد لو كان اسم لنا في الجنس مفرد لكن نعتها غير مفرد أو كان هناك فاصل يجوز وجهان وهو الرفع الرفع هو النصب ولا يجوز البناء ولا يجوز البناء فإذا النتيجة شنو ذكرت تقول إذا يا لها حكم للنعت حكم الاسم المعطوف على النفي على اسم النفي الجنس إذا لم تتكرر لا لقد شفنا نقدر نقول بلي شفنا ثلاث مسائل اليوم واحدة زوج شفنا صراحة واحدة شفنا ضمنا زوج شفنا صراحة حكم الاسم المعطوف وحكم النعت والاسم شفنا المسألة شفنا ضمنا حكم الاسم المعطوف إذا لم تتكرر لا أعطي النعت لما توفرش فيه الشروط الشرط الثاني والثالث أعطيه حكم الاسم المعطوف على اسم لما في الجنس إذا لم تتكرر شوف يقول ابن مالك ومفردا نعتا لمبني يلي مش قال هنا أبوك مش قال عجب ومفردا أي اسم لما في الجنس إذا كان إذا كان الاسم مفردا وهو نعت وهو نعت إذا كان النعت مفردا كيف قال لك هذا إذا كان النعت مفردا لمبني واش تفهم نعت تاع اسم مبني تفهم بلي اسم نافي الجنس لازم يكون مفرد يلي واش تفهم كلمة يلي كاش هناك فاصل دقة ومفردا نعتا لمبني يلي ثلاث شروط واش حكم تفتح او انصبا او ارفع تعديلي يعني تصيب الصواب تصيب العدل من الخلق فارفع او انصبا فافتح او انصبا او ارفع تعديلي بعد وغير ما يلي وغير المفرد وكم ما يليش كاين فاصل او كان النعت او كان النعت غير مفرد لا تبني لا تبني وانصبه او ارفع او الرفع اقصد صح البناء لا لا مفهوم هذا وكان يختلف علاش ما قالناش علاش ما ذكرش كي يختلف الشرط في الاول انه اسم النافيه للجنس ما يكونش مبني هذيك واضحه من الاول اسم النافيه للجنس لازم يكون مبنيا الامر معروف ينصب ما كاش وجه ما تكلمناش على الشرط هذاك الشرط مفهوم لكن مساله الفاصل او النعت ما يكونش مفرد هذه اللي ما نعرفوهاش وبعدين اش قال لك والعطف عاودوا لنا العطف يا اخوانا تلاحظوا بالمثل بدار فاصل تكلم على العطف بعد تكلم على الناس بعد رجع العطف والعطف ان لم تتكرر لحكومه وحكوما حكومه بمعنى حكوما له اي الاسم المعطوف على اسم النفي الجنس اذا كان مبنيا بصح وشنو ما تكررش لا حكوما له بما للنعت ذي الفصل انتمى انتمى بما انتمى للنعت ذي الفصل النعت ذي الفصل يجوز فيه غير الوجهان ما كاش بناء كذلك هذا تلاحظوا ابن مالك شوف اعطاك فائده بعد قال لك ابني هذه الفائده على الفائده الاخرى قال اذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد يليه اي لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النعت ثلاثه اوجه الاول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ظريف عندنا النعت زيد عندنا باش نسبتوهمش بلي ظريف هو الخبر باش طرت انسان يكون تعبان يظن بلي هذا هو الخبر لا رجل ظريف عندنا الثاني النصب مراعاه لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفا عندنا الثالث الرفع مراعاه لمحل لا واسمها لانهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم نحو لا رجل ظريف ظريف عندنا مفهوم هذا لان في سهله وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه او الرفع قصيري تقدم في البيت الذي قبل هذا انه اذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت اي الشروط ثلاثه جاز في النعت ثلاثه اوجه وذكر في هذا البيت انه ان لم يلي النعت المفرد المنعوت المفرد كان هناك فاصل بل فصل بينهما بفاصل لم يجز بناء النعت لم يجز بناء النعت هي المساله تاع اذا كان لم يكن مفرد ما يشترطها لك شعبك على خاطر قاعده غير المفرد ينصب ما عرفش يشترط هذا تكلم لك على تاع الفصل هي اللي ما نعرفوهاش مساله الفصل هي ما نعرفوهاش مساله سبحان الله راه مفرد مبني ماهوش مفرد ما مبنيش لم يجز بناء النعت فلا تقول لا رجل فيها ظريفة خطأ لماذا بنيته هذه اللي ما نعرفوهاش ببناء ظريف بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف علاش نعت لمحل اسم لا مع اسمها او نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا نعت لمحل اسم لا وانما سقط البناء على الفتح لانه انما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم قال لك النعت تركب مع الاسم يحصل ومع الفصل لا يمكن التركيب كما لا يمكن التركيب اذا كان المنعوت غير مفرد منعوت غير مفرد قد تركب نحو لا طالعا جبلا ظريفا ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين ان يكون المنعوت مفردا كما مثل او غير مفرد يعني مشوف مسألة الفصل خلاص لا تبني وأشار بقوله وغير المفرد إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه فلا يجوز البناء على الفتح ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد هذا شيء ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر المفروض هذا لا يذكره لماذا علاش لان المضاف معروف متى اضيف لا يجوز البناء المفروض لا يذكره المفروض يذكرنا غير مساله الفصل وحاصل ما في البيتين أنه إن كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاث أوجه نحو لا رجل ظريف وظريفا وظريف، ولم يكن كذلك تعين رفع النصب ولا يجوز البناء. ثم ختم والعطف إن لم تتكرر لا حكما حكما له بمال النعت ذي الفصل تاما. أنت بعد ما تغلغل في صدرك وبعد ما أيقنت حكم النعت الذي فصل بينه وبين المنعوت وشنو هو ما يجوز فيه البناء، قال كذلك إذا لم تتكرر لا خلاص قلت غلغل الأمر ضبط. انتما وش معنى انتما؟ حكم الذي انتما انتسم انتسب أو حكم الذي رفع يعني ينميه، ما في انتما في الحديث يقول ينميه وينمى رفعه نسبه. الحكم الذي ينتسب إلى الناس ذي الفصل أعطيه للعصر الذي لم تتكرر فيه لا. تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه الرفع والنصب والبناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول، وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح. فتقول لا رجل وامرأة وامرأة ولا يجوز البناء على الفتح. وحكى الأخفش لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح، لا رجل وامرأة مع أنه وجود فاصل فرض ما يبنيش فرض فيك فاصل لا بناء على تقدير تكرر لا. طبعا حكاها عن من شحال قالوه أين قالوه شكون قالوا تعرفوا البيت بيت من الشعر بيت من الشعر لا يستدل به حتى نعرف قائلة فكيف بقول هكذا حكى لازم تعرف شكون قال ومتى قال وأين قال ولماذا قال. فهي ماذا قال مش دخلك مهمكش تعرف متى قال وأين قال. ولا يجوز البناء على الفتح كالأخفش لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر إلى، فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذفت لا. وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب. إيه طبعا غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة أو لم تتكرر نحو لا رجل وغلام امرأة. هذا بقت لنا مسألة أخيرة أو مسألتان أخيرتان، مسألة لا مع همزة الاستفهام ومسألة حذف الخبر. هذه إن شاء الله نراها غدا على الساعة 10 إن شاء الله تعالى. نعم وبعد الدرس كاين تمارين مفهومة هذه مهمة إذا وجدوا روحتكم غدوة ما يقوليش واحد جاوبش برا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.